إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل عدم وضع أي شيء نعم على الرأس في الصلاة للإمام ينقص من الأجر؟ يعني الإمام صلى وليس على رأسه شيء؟ نعم. ما في شيء، ما في محذور. نعم ما في محذور. أيوة، لكن هذا دا ينقص من أجر شيء في الصلاة؟ لا يؤثر في الصلاة، لكن الأفضل الأفضل في من كانوا يعتادون الغتر والشماغ أن يصلي غير مكشوف الرأس. أيوة. وأما من جرت عادتهم بكشف الرأس كله فكله سواء. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. صباحك الله أبو خير. أهلا وسهلا. صباح الخير. عساك طيب. نحمد الله بخير. الحمد لله. أقول أحسن الله عملك ووفقك الله. بسألك سؤال. نعم. في طال عمرك عندنا رجل يتكلف شوي في الوضوء. أي. ويشتق ويطول، يعني يأخذ يمكن في الوضوء العادي ثلث ساعة وكذا، يغسل وجهه كثير ويديه وكذا، ويسبب لنا بعض الأحيان نعم. يترك روحة المسجد من ضياع الوقت. ساعة عشرة وأكثر. وش الحكم؟ نعم. أحسن الله عملك. نعم. أقول أحسن الله عملك. هذا بارك الله فيك. أي نعم. معه وسواس الله يعافينا وياه. أي نعم. فإذا أمكن أي أنه يقال له نعم مثل ما غسلت مثل وجهك ثلاث مرات على طول وقف، وكذلك ديك وكذلك رأسك إذا مسحته مرة وقف واطلع من الحمام، حتى لو كان في ذهنك أنك لم تتم الوضوء أصلي ولا تبالي. جزاك الله خير. الحين أنا وقفت عنده مرة يغسل وجهه حوالي عشر مرات. لا يا أخي، إذا كان لك صلة به. نعم لي صلة. فأنت تقف عليه. نعم. وإذا زاد أراد يزيد على الثلاث وقفه. إيه. الوجه ثلاث مرات واليدين ثلاث مرات والرأس مرة واحدة والرجل ثلاث مرات. أحسن الله عملك. هذا أنهى ما يكون. جزء الله يوفقك. السؤال الثاني، طال عمرك فيه واحد جاب له حصى من مكة نسي يضعه في الأرض، ما عليه. ما عليه. لا. أحسن الله عملك ووفقك الله. آمين. في أمان الله. نعم. معنا مكالمة أخرى. ألو. ارفعوا صوتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بسألك يا شيخ. نعم. كيف تكون العمرة للميت؟ العمرة إيش؟ للميت. العمرة للميت إذا أراد إذا وصل الإنسان للميقات. أيوة. يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان. فقط. فقط ويستمر. طيب إذا كانت عندي والدتي كبيرة في السن وتعبانة وأبغى أعتبر عنها يجوز؟ هل فريضة ولا نافلة؟ لا نافلة. والله الدعاء لها أفضل. الدعاء لها أفضل. إي نعم. معنا الآن مكالمة أخرى على الخط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا برنامج سؤال على الهاتف. نعم. أقول لو سمحت أبغى أسأل لأساس الشيخ بن عثيمين. هذا هو. يا الشيخ محمد. نعم. أنت قد ألقوا معك مقابلة عن ضرب الطلبة في المدرسة وعن التصفيق، هل هو فعلا لا بأس فيه؟ التصفيق؟ التصفيق من أجل تشجيع الطالبات. أي نعم نعم. لا بأس فيه. أي نعم، لأنه ما في دليل على المنع. طيب شيخ، بالنسبة للعباية في الصلاة في المرأة وضع على الكتف، هل هو فعلا تشبه بالرجل؟ لا لا ما في شيء. هذا ليس من تشبه بالرجل، لأن هذا من عادة النساء.